مهند زعيف دوت كوم. عيني يا عيني يا ليلي يا عيني انا مش عايز زي الناس عشان تقولي ان انا مبسوط. انا انسان في الدنيا بعافر بس الطيبة ملات موت. اما اللي قال الدنيا دي حلوة الحزن في قلبه كتم الصوت. اما اللي قال الدنيا دي حلوة الحزن في قلبه كتم الصوت. قلبي يجرح قلبي يقول وانا مش لاقي حد يسون. قلبي يجرح قلبي يقول وانا مش لاقي حد يسون. كله سايبنا عشان مصلحته حتى الصحاب ليهم قانون. كله سايبنا عشان مصلحته حتى الصحاب ليهم قانون. قصدي يا صاحبي الدنيا تلاقي يوم حزن ويوم افراح. حتى الاهل ان هو صاحبك اصبح يدلك على الجراح. قصدي يا صاحبي الدنيا تلاقي يوم حزن ويوم افراح. حتى الاهل ان هو صاحبك اصبح يدلك على الجراح. واللي صاحبك عشان تجارة تبقى راسنا عايش محروم. واللي صاحبك عشان فلوسك تحس ما تخلص يقول اقوم. دي جي سانوري. قلنا حكاية من الحكايات قصدي في السوق البنات. شوية نقص عبر رجالة وشوية نقص دو حوارات. قلنا حكاية من الحكايات قصدي في السوق البنات. شوية نقص عبر رجالة وشوية نقص دو حوارات. بعدك دروس ويا ريت تفهمني قصدي في انت وابويا علمني ازاي يا صاحب وازاي يا عايز كان كان. www.dj.com.